عدل الناطق بلسان لجنة التوحيد الوطني السلمي في حديث يا مصالس العربية موجزه كالاتي: ظهرت باكنهي فيما يسمى باجتماع شؤون الدولة يا مصراني الثلاثاء، حيث تعنتت على جمهوريتنا مرة أخرى متشتكة بشراسة بأن قلبها يحترق لاستمرار التناقض بشأن النشر الساد، حين يصبح التحديد النووي والصاروخي من الشمال أمرا واقعيا، وأن نطاق السياسة عليه أن يجمع قواه في منع ما يريده الشمال من الانقسام والتناقض الداخلي. والأنكى من ذلك، ذكرت أباها وأمها اللذان ماتا ميتة تعيسة قبل العوان، واصطنعت للجدة قائلة إن حماية أمن البلاد والمواطنين هي أمرها الوحيد. وأصحابة في صرصرات كريهة تقول إنها تعمل على إقناع دول العالم كله والتعاون الوثيق معها لجعل الشمال يتخلى عن السلاح النووي والصاروخ. تصرفاتها هذه ليست إلا محاولة يائسة أخيرة لإحالة أسهم التنديد والاستنكار التي توجهها إلي أوساط كوريا الجنوبية والعالم بسبب قرارها حول نشر الساد إلينا والتخلص من المعزك الحرش بكل الوسائل والطرق الممكنة عن طريق تبرير جرائمها الشنيعة. يقول الرأي العام المحلي والخارجي بفم واحد إن نشر الساد في كوريا الجنوبية والخاضعة للاستراتيجية التسلطية الأمريكية تجاه منطقة آسيا والباسيفيك من الأول إلى النهاية يؤدي مصدرا للحرب الباردة الجديدة التي تهدد وضع شبه الجزيرة الكورية والمنطقة تحديدا خطيرا وتسبب سباق التسلح الجديد. كما أكدنا مرارا وتكرارا إن العدو الحقيقي الذي تستهدفه قواتنا المسلحة النووية هي الحرب النووية بالذات، وأن ما تسببه أرقى وسائل ضرباتنا الاستراتيجية هي أمريكا المتكالبة في خنق جمهوريتنا والقوى الدائرة في فلكيا، وليس أبناء أمتنا ولا العالم المسالم. ينبغي لمختلف الأوساط الكورية الجنوبية أن ترى بصواب طبيعة شرطمة باكني التي تجلب شتى الكوارث والمعاصي مع مرور الأوقات، وأن تدفن زمرة الخيانية الموالية لأمريكا بحزم قبل أن تتعرض لطرد أكبر، وأن تخوض بمزيد من الشدة النضال العادل المعارض لنشر الساد حتى النهاية، إذ يتعلق عليه وجودها وسلام ويراكبه العالم كله.